بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: حدثنا علي وهو ابن المديني قال حدثنا ابن علي وهو إسماعيل ابن علي عن حميد عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، والصحفة له إناء كالقصعة المقصودة، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، وهذا هي السيدة عائشة رضي الله عنها، ولكن هنا المتحدث كنا عنها لأن هذا الأمر مما يستحيا منه، فسقطت الصحفة فانفلقت أي انشقت وانكسرت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فرق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام لأنها نعمة وإلقاء النعمة لا يجوز الذي كان في الصحفة، ويقول: غارت أمكم. وهذا من حسن تعليمه لنا صلى الله عليه وسلم، فعلى الرغم من أن عملها كان فيه أنه غير مناسب إلا أنه قال: غارت أمكم، فهي أم المؤمنين. ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها من بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في البيت التي كسرت. وهذا من باب أيضا تعويض الأشياء بالمثليات. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثنا مؤتمر عن عبيد الله عن محمد بن المنتدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة أو أتيت الجنة فأبصرت قصرا، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر. قالوا: لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك. قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، بأبي أنت، أي أفديت بهما، بأبي أنت وأمي يا نبي الله، أو عليك أغار؟ يعني لا يحصل الغيرة من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى هذه الأمة وأخشاها لله، وهو بمثابة الأب. حدثنا عبدان له عبد الله بن عثمان بن جبلة قال: أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال: أخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ قال: هذا لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر، أي بكى فرحا وحياء من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المجلس، ثم قال: أو عليك يا رسول الله أغار؟ أو عليك هذا من القلب، أصله عليك أغار منك، يعني أصلها عليك أغار منك أغار. باب غيرة النساء ووجدهن، ووجدهن أي غضبهن، فالنساء لديهن غيرة ولديهن غضب، فعلى الرجال أن يحسنوا التصرف مع النساء ولا يكسروا ما لديهن من الغيرة أو الغضب. يعني نعم، يعني هذا منفع، هذا يسمى مقلوب. واضح، والعرب تستعمل هذا الشيء، تستعمل الشيء بضده. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثني أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قال: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل، أجل حرف جواب بمعنى نعم، والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. نعم، وهي هنا دافعت عن نفسها بهذا، وإبراهيم لا شك أنه أبو الأنبياء. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا النضر عن هشام قال: أخبرني أبي وهو عروة عن عائشة أنها قالت: ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجة، وخديجة حين ذاك ميتة، ولكن هكذا تفعل الغيرة. وهذا يدل على فضل خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها، وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصر، القصر اللي هو لؤلؤ المجوف، لؤلؤ المجوف الماسع، وفيه إشارة إلى قصر سبقها في الإسلام، وهذا بيت لا صخر فيه ولا نصر جزاء النفاق، لأنه كانت تريح النفاق في بيتها. باب لبد الرجل على ابنته في الغيرة والإنصاف، أي في دفع الغيرة عنها وطلب الإنصاف لها. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن. هكذا قال النبي، قال فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، هذا كرر هذا ثلاثا للتأكيد، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، يعني لا يصح هذا إلا بهذه الطريقة، فإنما هي بضعة مني، أي بضعة أي قطعة. وذلك صحيح أنها ثبت في طب الحديث أن الابن قطعة من أبيه، وهذا شيء يسمونه الوراثي دي أن آن، نعم يريب لي ما أرادها ويؤذيني ما أراها، هكذا نعم. يعني كان يعلم أنه يريد أن يزوجهم؟ إيه نعم. أهل البنت ما رضوا أن يزوجوا عليا إلا استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على فضلهم. النبي ما أذن بالتعدد. التعدد مأذون، لكن هذه حالة خاصة، لأن هذا يؤذيها، فما يؤذيها يؤذي النبي، ومن يؤذي النبي يحرق، فهي من رحمته بعلي ومن رحمته بابنته. سيدي ليس شرط أن إذا المرأة تتأذى مثلا من التعدد، فمن أذن لا. مقصود هذه خاصة يا أخي. حتى الآن يستحب لكل إنسان يتزوج أربعة، لفترة النساء. اذهب إلى ماليزيا تجد أمام رجل سبعة. وهذا حق الكريم، لكن هذه حالة خاصة، أن هذا أذية النبي، مو أمر مهرج، فهذا من رحمته بعلي. نعم. وعدد هو الذي نعم بعد القتل عدد نعم. نعم. محمد بن الحنفية يذكر الحنفية نعم. وحتى هذه فيها نعم فيها شيء يعني، باب يقل الرجال ويكثر النساء، أي في آخر الزمان. بس هذا بدأ هذا الزمان يظهر. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيرى الرجل الواحد تتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. كثر القتل في هذه السنيات الرجال، فلا شك أن أمر النسائي يكثر. حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال لو حدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري. لماذا؟ لأنه آخر من مات بالبصر من الصحابة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ولكن تطلب العلم بنيات، فمن ضمن النيات لأجل أن لا يرفع العلم وأن يبقى العلم في الأرض، والعلم هو سبب الخير ورفع العلم سبب السوء، ويكثر الجهل. الإمام أحمد بن حنبل قال قيل ما هو أفضل عمل؟ قال لا أعلم أفضل من طلب العلم من صلحت نيته. قيل له ما وكيف تصلح نيته؟ قال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين، نحن علامات الساعة جهل. ويكثر الزنا، طبعا المقصود بالزنا الزنا ومقدمات الزنا كالصور والأفلام ونحوها. ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال، ويكثر النساء حتى يكون شرب الخمر الآن توفر، نحن نجلس هنا يبعد الخمر من هنا قريب، نسأل الله العافية والسلامة. ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، أي الذي يقوم بأمورهن. باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة. وهنا الأمر فضيل جدا ويحدث في المصاعد وفي المستشفيات، هذا لا يجوز رجل أن يختلي بامرأة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ولا صاحب التكسي، ما إذا الخلوة لما المرأة تصعد مع صاحب التكسي لوحدها لا يجوز هذا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير اللي هو مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، هذا تحذير في غاية الحذر. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو، يعني الحمو أخو الزوج، يدخل على بيت أخيه وليس هناك أحد إلا هذه المرأة فقط؟ قال الحمو الموت، يعني احذروه كما تحذر منه، هذا أشد، هذا معروف الدخول والخروج ليس غريبا فأمره أخطر. حدثنا علي بن عبد الله بن المدينة قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا عمرو وهو ابن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة واكتفلت في غزوة كذا وكذا، قال ارجع فحج مع امرأتك حتى لا تذهب لوحدها. بعض ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس، يعني ما الذي يجوز؟ ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام قال سمعت أنس بن مالك قال جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلى بها، أي في بعض الطرق، فقال والله إن كنا لأحب الناس إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه المرأة بحاجة يقوم يقضي حاجتها. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وقوله الله إن كلنا لأحب الناس إليه باعتبار أن الأنصار الذي نصر الله ورسوله فلهم محبة خاصة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم. بعض ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة أي بغير إذن زوجها، وحيث تكون مسافرة مثلا، فالمتشبهين اللي هي يعني الذي حمل العلامتين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبده بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال المخنث، طبعا هذا اسمه هيت على الأصح، وهيت اسم مدينة في العراق في مدينة الأنبار، أقدم المدن في العالم، هي ولندن أقدم مدينتين في العالم. نعم. وهيت باللغة الإنجليزية معناه يكره. فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي مجد إن فتح الله لكم الطائف غدا أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتزدر بثمان، يعني يشعر له من محاسنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هذا عليكم، أي نهى أن يدخل مثل هذا على النساء. نعم. لا لا دخوله على النساء ممنوع باعتبار أن هذا لديه شهوة النساء، وهو ليس امرأة إنما هو رجل، ولكن لديه بعض الهرمونات النسوية، يعني المرأة بعض الهرمونات لما يزداد يظهر عند المرأة شعر، صحيح ولا مو صحيح؟ وبعض النساء لديها مخرج البول الأنثوي ويكون لديها مخرج ذكري أيضا، وفي مثل هذا نرجع الهرمونات XY and XX، فهذا له دور كبير جدا فيما يتعلق بالحكم الشرعي. باب نظر المرأة إلى الحبشي ونحوهم من غير ريبة أي من غير سهم. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظري عن عيسى عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأل أي أمل من طول المرسي. نعم تقول فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحديثة على اللهو، يعني الفتاة الصغيرة راعوا مشاعرها فيما تحبه من الأشياء المباحر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم راعاها في الأشياء التي تحبها وهي المباحر. باب خروج النساء بحوائجهن اللي هي جمع حاجة. حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت خرجت سودة بنت زمعة ليلا فرآها عمر فعرفها فقال إنك والله يا سودة ما تخفين علينا، لتبر أنها كانت طويلة، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وهو في حجرته يتعشى أي يأكل العشاء وإن في يده لعرقة اللي هو العرض ويسمى أيضا بالعوض حتى يعرفه أطيب اللحم أعبده أي ألصقه بالعوض بالعرض، فأنزل عليه فرفع عنه وهو يقرأ قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن، فالمرأة تخرج لقضاء الحوائج أما السفر فلا. باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره، لكن هذا الخروج مقيد بعلم الزوج وبإذنه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها، وطبعا هذا كان في ذلك الزمان، أما الآن فصلاتها في بيتها خير لها بسبب كثرة الفتن. باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت جاء عمي من الرضاعة، هذا باعتبار الفحل له أثر في اللبن فبمثابة الوالد، فأخوه يسمى عم، فاستأذن علي أي أراد الدخول فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على الورع ويدل على حفظ الصحابة على التفقه في أمر الدين وأن الرسول لا يخطو خطوة في عمل حتى يعرف حكمه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال إنه عمك فأذني له لأفلح أخا أبا القعيس. قالت فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، هذه يعني من علمها وفقهها للاستفادة حتى تتعرف على الحكمة، نحن من خلال هذا الشيء شو استفادنا؟ إذا هذا زوج المرأة المرضعة لديه بنات من غير هاي المرضعة أيضا يحرمنا على الأرض، لأنه هذا صاحب اللبن ويسمى هذا التحريم بلبن الفحل أي بسبب الفحل، فالمرضعة هي أم وأمها جدة وأختها خالة وهذا بمثابة أب، فبنتها بنته حتى لو غير مرضعة أخ للمرضع، وأمها جدة للمرضع، وأخته عمة، وأخوه عمها كذا. هذا يسمى التحريم بلبن الفحل، لأنه لولا هذا الفحل لما وجد هذا اللبن، لأن وجود اللبن جاء بعد التخصيب بعد الجماع فخصبت البويضة. لما خصبت البويضة 42 أسبوع صار هرمون اسمه بلاك يضخ الحليب بقدرة الله تعالى. ولم يرضعني الرجل، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عمك فليرج عليك، أي فليدخل. قالت عائشة وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب. قالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. نعم، وهذا حكمه يسري في الرضاعة كما يسري في الولادة. باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها. المرأة قد تطلع على شخص امرأة أو الرجل لا فتطلق وجهها كذا وخديها كذا وعينيها كذا، لا يجد المرأة أن تقول هكذا حتى لا يتخيلها. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. كيف ينظر إليها؟ ينظر إليها في باطنه، وينظر إليها في باطنه ويتفكر فيها. فلما نهي عن النظر هكذا أيضا نهي عن أنه يمر عليها بخاطره. وهذا نحو قوله صلى الله عليه وسلم قول الباري واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. ويتشهد على أن الآية في قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أنها آية محكمة ليست منسوخة. باب قول الرجل أطوفن الليلة على نسائه. الطواف يكنى به عن الجماع، وذكرنا بأن العرب تكني عما يستحيى منهم، ولذلك تجد القرآن الكريم والسنة النبوية لا تجد فيهما ما يثير الغرائز. وتجد بعض الكتاب لهم كتاب يعني يكتبون بأمر الدين لكنه قد يصف بعض الأحوال أو بعض الأشياء بحيث يثير الغرائز. فعلى الإنسان أن يتخلق بخلق القرآن وأن يتأدب بسنة سيدي ولد عدنان. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال سليمان بن داود لا طوفن الليلة بمئة امرأة تجد كل امرأة غلام يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي. فأطاف بهن ولم تجد منهن إلا امرأة نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان أرجى لحادثه، لأن ذكر الله ما ذكر على شيء إلا بورك فيه. باب لا يطرق أهله ليلا إذا أقال الغيبة مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم. هو في سفر لا يأتي في الليل ويأتيهم غفلة أن يفتح الباب كأنه يخونهم. نعم، لكن الآن كثرة الاتصالات، تقول لهم أنا طارق الساعة واحدة وأصل الساعة الثالثة إن شاء الله تعالى، هذا لا بأس به، لا يتخونهم في هذا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا، أي بالليل من سفر أو من غيره على غفلة. حدثنا محمد بن مقاتل قال أن التجسس محرم، والإنسان يمنع الأسباب والوسائل التي تؤدي إلى ضياع البيوت. طبعا التجسس حرام حتى على أهل البيت، طبعا التجسس حرام على كل أحد. الجاسوس فقط بالقتال يرسل في المعركة يرسل العين حتى يرقب العدو، أما التجسس إلى جئت تتجسس على الأسرة أسلفتهم أو تستفسدهم هي تأتي ربما تعاند بالعنب تقول تخونني هذا لا أفعلن كذا ولا أفعلن كذا. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن الشعبي أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. وهذا أدب عظيم جدا، وكل هذا لأجل أن لا تتفكك الأسر. باب طلب الولد وذاك الزواج يطلب لأجل أن الإنسان يطلب الولد. حدثنا مسدد وهو ابن مسرح عن هشيم اللي هو ابن بشير عن سيار عن الشعبي عن جابر قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قفلنا، طبعا قفلنا بمعنى رجعنا، ولا يقال للمسافر قفل إلا إذا رجع، لكن الآن يسمون القافلة قافلة تفاؤلا بالنجاة والرجوع. تعجلت على بعير قطوف، والقطوف اللي هو البطيء المشي، فلحقني راكب من خلفي فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما يعجلك، أي ما سبب إسرائك؟ قلت إني حديث عهد بعرس. يعني قال لماذا؟ قال إن فإني حديث عهد العتق قريب الزمان للزواج تزوج قريبا. قال فبكرا تزوجت أم ثيبا، هذا بحث الهمزة يعني أبكرا تزوجت أم أثيبا، وهذه أم المعادلة. قلت بل ثيبا، طلق أو أرملة، وذكر بعدها بشار مسلم أنت الآن سام بشار مسلم. قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك، وهذا في ملمح أن الإنسان يعني يترفق مع أهله ويتحبب إليهم بالأمر المباح، منه اللعب. قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل، فقال أي بيوتنا أمهلوا من الإمهال حتى تدخلوا ليلة أي عشاء لكي تنتشط الشعفة وتستحد المغيبة. يعني لما وصلوا جميعا ما رأيناه بالذهب مباشرة للبيوت، لما وصل القافلة وعلم أهل المدينة الذي لم تختصر حتى تختصر وتستحد، والتي لم تمشي شعرها حتى تمشي، والتي أخرت نصف العانة أو حلق العانة، الإنسان لا يحق له أن يبقي هذا الشيء فوق 40 يوما. إيه نعم، وتستحد المغيبة أي التي غاب عنها ذبيحة. قال وحدثني الثقة أنه قال في هذا الحديث الكيس الكيس يا جابر، الكيس يعني ولد، يعني أنت لا تفكر فقط باللذة الجسم ومتعة الروح، بل إنه أن تحصل على الولد الصالح الذي يكون امتدادا لك، وأن يكون ابنا صالحا تبنيه على طاعة الله تعالى. فالكيس هو الأمر الحسن. والله الثقة أفهمه الإمام البخاري. حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر، يا ريت تنادي الله ما عرفت. قال ذلك ابو حسين، ابو مالك حسين قال الان وحدثني قال هنا حسين، هو البخاري لم يسمع حسين، قال حدثني اي نعم قال حدثني ثقه انه قال نعم. حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سيار عن شعبي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت ليلا فلا تدخل أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعفة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بالكيس الكيس. شوف هذه الرواية هنا ليس فيها شيء. فأباح عبيد الله عن وهب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكيس. نعم هذا بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد.